يجب أن يعرف أن الإيمان الشأن فيه كالشأن في تفاصيل الإيمان مثل الصلاة والزكاة وغير ذلك من الطاعات، لا سبيل إلى العلم بحقائقها إلا من خلال الشرع. تعريف اللغوي وحده لا يكفي في معرفة حقائق هذه الأسماء الشرعية. وفد عبد القيس لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: آمركم بالإيمان بالله. أتدرون ما الإيمان بالله؟ وهم أهل لسان عربي، ماذا قالوا؟ قال آمركم، الحديث الصحيحين، قال آمركم بالإيمان بالله. أتدرون ما الإيمان بالله؟ أتدرون ما الإيمان بالله؟ وهم أهل لسان عربي، أليسوا يعلمون مدلول هذه الكلمة من حيث اللغة أو لا؟ يعلمون. قال أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قالوا الله ورسوله أعلم، ما قالوا ندري. هذا الإيمان بالله معناه كذا، ووضح المعنى اللغوي الذي يعرفونه، ما قالوا ذلك. قالوا الله ورسوله أعلم. لماذا قالوا ذلك؟ نعم، لأنهم يدركون أن الإيمان حقيقة شرعية لا يمكن أن تعرف إلا بالوحي. الله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام في آخر أواخر سورة الشورى، قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. أي أن تفاصيل الإيمان لا سبيل للعلم بها إلا من خلال الشرع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.